كيف نوجه فهم أبو أيوب؟ هذا حكاية عن العموم في الحديث مع ترجيح أنه ليس في الحديث. لا، نريد كيف فهم أبو أيوب العموم. هو قال النص إذا أتيتم الغاية، ثم قال فوجدنا مراحيض فنستغفر الله. إذن دل على ماذا؟ على أن المراحيض داخل في النص. أبو أيوب لغوي عربي قح، ما وجه العموم؟ لابد أننا نوجد سبب قد يفيد العموم، فنقول لعله فهم العموم من كذا وكذا. أما نصرح أنه لا يحتمل العموم، هذا فيه نظر. هو يحتمل، إذا قيل الراجح كذا ليس معناه نقطع على البقية القول بالمرجوح، لا، تحر قل بهذا أو بذات. فكيف فهم العموم من النص؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط، وأبو أيوب يعلم أن الغائط إذا أطلق المراد به الفضاء، لا يراد به الكنف ولا الخلاء، ولا يسمى أصلا، ما يسمى، يسمى مرحاضا وكنيفا وخلاء، ولا يسمى غائطا، إنما الفضاء هو الذي يطلق عليه الغائط. كيف فهم العموم؟ وجهنا إن نكرة إلى آخره، من كان خالفنا في هذا.